في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسهر، ونور وسهر، مشاهد ترتل وحي الجمال، فنروي حكايا الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية، بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم في سكون ليالي رمضان والجميع نيام. هناك صوت واحد يشق السكون، صوت يبعث الدفء والطمأنينة في شوارع المدينة. إنه صوت المسحراتي الذي لم يكن مجرد مناد للسحور، بل كان فنانا شعبيا يحيك بصوته وإيقاعه تراثا خالدا. فكيف تحول المسحراتي من مؤذن لطقس ديني إلى رمز فني متجذر في الذاكرة الرمضانية؟ تعود جذور مهمة المسحرات إلى عهد الصحابة، حيث تشير المصادر إلى أن الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه كان أول من أيقظ الناس للسحور بصوته العذب في المدينة المنورة. أما في العصر العباسي فقد ظهر أول مسحرات بالمفهوم التقليدي، حيث كان عنبسة بن إسحاق والي مصر في عهد الخليفة العباسي المأمون يطوف شوارع القاهرة ليلا مناديا الناس للسحور بنفسه قبل أن تصبح عادة متوارثة عبر الأجيال. في مصر استخدمت الطبلة الصغيرة، وكان المسحراتي يضيف لمسته الخاصة بإلقاء الأناشيد الدينية أو الأبيات الشعرية. ظهر الهلال بين السماء وشفنا هلال 11 شهر نستنى. أما في بلاد الشام فقد كان المسحراتي يعتمد على البوق أو الدف بدلا عن الطبلة، ويغني أشعارا صوفية تدعو للخشوع والمحبة. سيدي محمد مقامك عالي يعز الإسلام على قلوبنا غالي غالي غالي غالي والله النبي غالي. وفي المغرب العربي يعرف بالنفار، حيث يستخدم آلة الغيطة وهي نوع من آلات النفخ الشبيهة بالمزمار. مع تطور الفنون أصبح المسحراتي شخصية أيقونية في الدراما والموسيقى، فقد قدم سيد مكاوي أحد أجمل تجليات هذا الفن من خلال أغنياته الرمضانية التي أذاعتها الإذاعة المصرية في الستينيات، وكان أشهرها: مسحراتي أنادي أهل الزمن من أراتي ألاقي أهل المدينة، وهي الأغنية التي ربطت وجدان المصريين بشهر رمضان وجعلت من شخصية المسحراتي رمزا لا ينسى. لكن هل اختفى المسحراتي اليوم؟ رغم التكنولوجيا والهواتف الذكية لا يزال المسحراتي حاضرا في بعض الأحياء العربية، يحافظ على تقاليد أجداده ويعيد إحياء هذا الفن الرمضاني بصوته وأهازيجه الخاصة، ليبقى إيقاع السحور جزءا لا يتجزأ من هوية رمضان. رمضان كريم. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية، منار عبد الله.